طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل إن شاء الله قراءة كتاب النشر في القراءات العشر، ولازلنا أو لا نزال حتى لا يغضب علينا بعض اللغويين، لا نزال في باب الوقف على الهمز. واليوم إن شاء الله نبدأ من قوله رحمه الله: وخرج من الهمز المتحرك بعد الألف من المتوسط أصل مضطرد وكلمات مخصوصة. فالأصل المضطرد ما اجتمع فيه مثلان فأكثر، وذلك في المفتوحة مطلقا، نحو ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم وما كانوا أولياء، ودعاء ونداء، وماء وملجأ وخطأ. المفتوحة مطلقة. وفي المضمومة إذا وقع بعد الهمزة واو النحو جاءوكم ويراؤون. وفي المكسورة إذا وقع بعدها ياء النحو إسرائيل ومن ورائي شركائي اللائي في قراءة حمزة كما تقدم، فلم يكتب للهمزة في ذلك صورة لئلا يجمع بين صورتين. والكلمات المخصوصة أولياؤهم الطاغوت في البقرة، وأولياؤهم من الإنس في الأنعام، وفيها ليوحون إلى أوليائهم، وفي الأحزاب إلى أوليائكم، وفي فصلت نحن أولياؤكم. فكتب في أكثر مصاحف أهل العراق محذوف الصورة، وفي سائر المصاحف ثابتة. طبعا هذا الكلام أكثره إن لم يكن جله هو من كلام الإمام الداني رحمه الله. وقال الداني: كل همزة أتت بعد ألف واتصل بها ضمير، إن كانت مكسورة صورت ياء، وإن كانت مضمومة صورت واوا، لأنها إذا سهلت جعلت بين الهمزة وبين ذلك الحرف. وهذا ذكره في كتاب المقنع. وإن كانت مفتوحة أو وقع بعد المكسورة ياء وبعد المضمومة واو لم تصور خطا لئلا يجمع بين صورتين، نفس كلام الشيخ. لكن هنا في قول الشيخ رحمه الله: والكلمات المخصوصة أولياؤهم الطاغوت وتلك الكلمات، ذكر الشيخ اللبيب رحمه الله في كتابه الدرة الصقيلة شرح العقيلة، ذكر هذا الكلام نقلا عن كتاب علم المصاحف لأبي بكر بن أشتى، لكن الداني لم أرى الداني نسبه إليه، وإنما الذي نسب هذه الكلمات المخصوصة أولياؤهم الطاغوت أولياؤهم من الإنس لا يوحون إلى أوليائهم إلى أوليائكم نحن أولياؤكم، الشيخ اللبيب ذكر في شرحه على العقيلة أن هذا الكلام أو أن هذه الكلمات أو هذا الحكم الذي في هذه الكلمات المخصوصة هو ذكره الإمام أبو بكر بن أشتة في كتابه علم المصاحف. وحكى ابن المنادي في أكثر مصاحف أهل العراق، نعم شيء ما اسمه طيب لا بس في هنا تعليق بس ما أدري. طيب، في قوله: فكتب في أكثر مصاحف أهل العراق محذوف الصورة. كلمة أهل يعني ليست موجودة عند الداني. طيب، وحكى ابن المنادي وغيره أن في بعض المصاحف إن أولياؤه في الأنفال محذوف أيضا. فهنا تعليق: يظهر أن المؤلف أي ابن الجزري رحمه الله نقل هذا الكلام عن السخاوي حيث قال: وقال الداني في غير المقنع: قال ابن المنادي في المصاحف العتق: أولياؤهم من الإنس وليوحون إلى أوليائهم إن أولياؤه بغير واو ولا ياء. قال أبو عمرو: قال ابن المنادي: وهذا عندنا كما قال به عثمان رضي الله عنه أرى في المصاحف لحنا. ثم علق الإمام أبو عمرو الداني على كلام ابن المنادي هذا بأنه لا يوجد لحن في القرآن الكريم، فكلام طويل لا علاقة لنا به هنا. طيب، وأجمع المصاحف على حذف ألف البنية قبل الهمزة قبل الهمز في ذلك كله ونحوه، والله أعلم. طبعا ألف البناء أو ألف البنية اللي هي ألف تفاعل، يعني هي الألف التي قبل الهمزة في أولياؤهم، هذه هي المقصود بقولهم حذف ألف البنية. لا لا، المحكم مطبوع في ذلك الوقت. كنت أرجع إلى النسخة التي حققها عزت حسن، عزت حسن أو حسن عزت أو عزت حسن. نعم، هلا. بني على حذف ألف، نعم، يعني كلهم ما كتبوها. أين طبعا من قدح في هذا الإجماع؟ على أي قاعدة؟ هي طيب، إن أولياؤه، طيب، أو أوليائه، طيب، هو إجماع، هو الشيخ حكى الإجماع وحكى الداء وحكاه الداني. طيب، ولماذا لا يكون رأي الذي عمر الداني أيضا؟ وكل من كتب في هذا يحكي هذه العبارة، يحكي الإجماع بما فيهم الجعبري، فيكون حكاية الإجماع يعني إجماع يعني الإجماع المعتبر. فإذا جاء ما يخالفه فهو ربما يكون من النسخ غير المعتبرة، وهذا سيأتينا بعض في أمثلة منه. لكن بعد الرجوع إلى المصادر الشاطبي والداني وشراح العقيلة كلهم يحكون هذا يعني هذا الإجماع. فمن طعن في الإجماع ما مصدره اجتهادا منه؟ قصدي لا، سيبك من القاعدة، هذه القاعدة، لكن هذا الإجماع قد يكون مخالف للقاعدة، مو شرط. فمن يعني من قدح في هذا الإجماع أو من لم يره كمثال، يعني يأتينا بالمصدر حتى نعرف ما المصدر. هو يعني هي قد تكون مخالفة للقاعدة ومع ذلك مجمع عليها كاستثناء مثلا من القاعدة، والله أعلم. هذه نعم، ها، المفروض هي لأن هي الهمزة مفتوحة وبعدها ألف التنوين زي ما قال هو، يتكلم عن حركة الهمزة فقط اللي هو وخرج من الهمزة المتحرك بعد الألف من المتوسط أصل مضطرد، فالأصل مضطرد ما اجتمع فيه مثلان فأكثر، لأن كلمة خطأ لو رسمناها نرسمها خاء طاء ألف بعدين ألف التنوين، يعني الهمزة على ألف، لكن هنا ما صار فيه مثلان. يعني حسب القياس خطأ أن الهمزة على الألف وبعدها ألف حق التنوين اللي هو ألف التنوين. طيب لكن هم كتبوها ألف واحد ألف ألف واحدة زي ماء ملجأ. يعني الأصل في هذه الهمزة المفتوحة أنها تكتب ألفا ومع ذلك ما صورت. والله أعلم. والله لا تحاسبوني في الضبط، أنا أخاف لا يكون الضبط من المجمع. لا خطأ، لكن هي هي هي على على على كلام الشيخ تركب، لأن الشيخ يتكلم على الهمزة اللي يعني الـ يعني الـ رسم الكلمة التي فيها ألفان، سواء قلنا خطأ أو خطأ فهي الصورة المطلوبة موجودة. فيبقى هل الشيخ قال خطأ أو خطأ؟ لا أدري والله، فالضبط هذا ليس مني، ما أدري والله. طيب خطأ من الأكوان ما له علاقة. نعم إن قلت لهم كان خطأ. نعم فالله أعلم، الضبط هذا ما ليس من صاحب الرسالة، ممكن ضبطوها على على قراءة ابن ذكوان ولا على هذا، لكن الشاهد هو هو الشاهد أنه همزة منونة زي ماء ووواء ودعاء ونداء. واضح؟ قد يكون ابن الجزري كتبها على قراءة ابن ذكوان ومن باب التمثيل فقط. هذه طبعا هذه الفقرة كلام الداني، إلا أنه قال وفي مصاحف أهل العراق ولم تذكر. نعم هو الشيخ يقول، نعم هنا الخلاف بين النقطة اللي كنت أبحثها، الخلاف الذي بين عبارة الداني وبين عبارة الشيخ ابن الجزري. ابن الجزري اللي هو في آخر العبارة حقت والكلمات المخصوصة، وفي فصلت نحن أولياؤكم، فكتب في أكثر في المقنع المطبوع تحقيق الدكتورة، والله نسيت اسمها، والله لا رسالة ماجستير أو دكتوراه، رشا الدغيثر احتمال، ما أدري، لا المقنع من مطبوعات تبيان، كتاب مجلد. يلا تعذرنا الدكتورة اللي نسيت الاسم والله. المهم هذه يعني هذه التي نرجع إليها وإن شاء الله نستدرك الدرس الجاي، لأنه الحقوق العلمية للمؤلف والمحقق لابد أن تراعى. فأنا أرجع للمقنع إلى هذه الطبعة، لكن نسيت سبحان الله اسم المحققة، وهو جهد يعني ما شاء الله ممتاز وتشكر عليه. فهذه النسخة من المقنع ليس فيها كلمة أكثر. الشيخ ابن الجزري يقول فكتب في أكثر مصاحف أهل العراق. الداني في المقنع طبعا المطبوع يقول في مصاحف أهل العراق بدون كلمة أكثر، لكن هذه الكلمة كلمة أكثر يعني نقلها أيضا عن الداني، نقلها الإمام الجعبري ونقلها الإمام السخاوي، فاحتمال يكون الشيخ ابن الجزري ها نور الحميد. نعم إذن المقنع بتحقيق الدكتورة نور الحميد، الله يسعدها. طيب جزاك الله خير دكتور. فالمقنع ليس فيه هذه المطبوع طبعا قلنا ليس فيه هذه الكلمة، لكن المصادر التي نقلت عن الداني فيها هذه الكلمة عند الجعبري وعند السخاوي رحمة الله عليهما جميعا. طيب وإنما حذفت صورة الهمزة من ذلك، بعدين في نهاية الدرس الشيخ إبراهيم والإخوان أيضا ذكرونا بالتعليق الماضي وكذلك زيادة الألف في لشيء في الكهف فيها أو في غيرها. ذكرونا. طيب. وإنما حذفت صورة الهمز من ذلك لأنه لما حذفت الألف من المخفوض اجتمع الصورتان، فحذفت صورة الهمز لذلك وحمل المرفوع عليه، وفي إن أولياؤه ليناسب وما كانوا أولياءه، والله تعالى أعلم. واختلف أيضا في جزاؤه الثلاثة الأحرف من يوسف، فحكى حذف صورة الهمزة فيها الغازي بن قيس في كتابه هجاء السنة، ورواه الداني في مقنعه عن نافع، ووجه ذلك قرب شبه الواو من صورة الزاي في الخط القديم كما فعلوا في الرؤيا، فحذفوا صورة الهمزة لشبه الواو بالراء، والله أعلم. وأجمعوا على رسم تراءى من قوله تعالى فلما تراءى الجمعان في الشعراء بألف واحدة، واختلف علماؤنا في الألف الثابتة والمحذوفة، هل الأولى أو الثانية؟ الإمام الشاطبي يقول واكتب تراءى جاءنا بواحدة تبوء ملجأ. طيب، فذهب الداني إلى أن المحذوفة هي الأولى أي ألف البناء التي قبل الهمزة، وأن الثانية أي المتطرفة هي الثابتة، ووجه بثلاثة أوجه. طبعا كل ما سيذكره الشيخ ابن الجزري في هذه المسألة هو كلام الإمام الجعبري بالنص، إلا أن فيه تقديما وتأخيرا. أحدها أن الأولى زائدة، فذهب الداني إلى أن المحذوفة هي الأولى وأن الثانية هي الثابتة، ووجه بثلاثة أوجه. أحدها أن الأولى زائدة والثانية أصلية، والزائد أولى بالحذف والأصلي أولى بالثبوت. الثاني أنهما ساكنان وقياسه تغيير الأولى. والثالث أن الثانية قد أعلت بالقلب فلا تعل ثانيا بالحذف لئلا يجتمع عليها إعلالان. طبعا كلمة تراءى أصلها، عشان نعرف الإعلال الذي حصل، هي أصلها تراءى. طبعا احنا زمان لما جاء الفعل رأى قلنا أصله رأي وليس رأى، رأي تحركت الياء فتح ما قبلها فقلبت ألفا فأصبحت رأى. كذلك هنا يعني أصلها تراءي، أصلها يعني تراءى، أصلها تراءي. فالألف هذه الثانية هي أصلا ياء، يعني مثل على قولهم تفاعل تضارب تقاتل وهكذا، تحركت الياء وانفتح ما قبلها فصارت تلك القضية المعروفة عند الصرفيين. فالشيخ يقول إن الثانية أعلت بالقلب، يعني الألف الثانية تراءى التي بعد الهمز وقع فيها الإعلال الأول وهو قلبها من الياء إلى الألف، هذا إعلال، فلا تعل ثانيا بالحذف، لأن لو حذفناها فصار فيها علتان، يعني إعلالان. العلة الأولى تحويلها من أصلها الياء إلى الألف، ثم بعد ذلك نيجي ونحذفها كمان فأصبحت يعني فيها يعني هذان الإعلالان. فالثانية يقول الشيخ إنه الثانية هي الثابتة عشان ما يصير فيها إعلالان، يعني يكفي فيها إعلال واحد وهو أنها أبدلت من الياء. وضحت. وذهب غيره إلى أن الثابتة هي الأولى وأن الثانية هي المحذوفة، واستدلوا بخمسة أوجه. هذا وغيره هو الجعبري، يعني هذا وغيره هو الجعبري، إلا إذا كان الجعبري أخذ هذا الكلام من شخص قبله ولم ينسبه إليه، فهنا نستطيع أن نقول هذا الكلام أخذه ابن الجزري من ذلك الغير. لكن بالرجوع إلى السخاوي وجدت الشيخ يعني في كلام الشيخ ابن الجزري مع كلام السخاوي في هذه المسألة يعني غير متطابق، يعني في أشياء ذكرها أشياء تركها. بالرجوع إلى الجعبري في شرحه أيضا على العقيلة وجد هذا الكلام أحيانا بالنص بالحرف الواحد، إلا أن الشيخ يقدم الأول مثلا يقدمه يؤخره ويقدم الثاني وهكذا. فهذا الله أعلم نقول. وذهب غيره هو الجعبري ما لم يكن مصدر الشيخين مصدر ثالث. إذا كان هناك الجعبري ينقل عن غيره والشيخ نقل عنه بواسطة إذا نقول وذهب غيره الله أعلم من هو. إذا كان الكلام للجعبري كما هو الظن أو كما هو المشاهد في شرحه فيكون بيان هذا الضمير المبهم هو المقصود به الجعبري رحمة الله عليه في شرحه على العقيلة. وذهب غيره أي غير الداني إلى أن الثابتة هي الأولى وأن الثانية هي المحذوفة واستدلوا بخمسة أوجه. أحدها أن الأولى تدل على معنى طبعا هذا المعنى اللي هو بناء تفاعل طيب على معنى وليست الثانية كذلك فحذفها أولى. الثاني أن الثانية طرف والطرف أولى بالحذف. الثالث أن الثانية حذفت يعني الألف الثانية حذفت في الوصل لفظا لأن لما نصلها بكلمة الجمعان تنحذف فلما ترى الجمعان فحذفت في الوصل لفظا فناسب أن تحذف خطا. والرابع أن حذف إحدى الألفين إنما سببه كراهة اجتماع المثلين والاجتماع إنما يتحقق بالثانية فكان حذفها أولى. والخامس أن الثانية لو ثبتت لرسمت ياء لأنها قياسها لكونها منقلبة عن ياء إذ أصلها الياء. وأجابوا عن الأول بأن الزائد إنما يكون أولى بالحذف من الأصل إذا كانت الزيادة لمجرد التوسع وأما إذا كانت للأبنية فلا. وعن الثاني بأن لم نحذف لالتقاء الساكنين بل للمثلين وأيضا فقد غير الثاني لالتقاء الساكنين كثيرا. وعن الثالث بأن محل القلب اللفظ ومحل الحذف الخط فلم يتعدد الإعلال في واحد منهما. من يعني كما قلنا في البداية من قوله أي من قول الشيخ ابن الجزري أحدها أن الأولى زائدة إلى هنا هو هذا نص كله نص كلام الجعبري رحمة الله عليه حتى يعني الأوجه والردود عليها هذا كله كلام الشيخ الجعبري رحمة الله عليه في شرحه على العقيلة الجزء الثاني من صفحة 78 إلى صفحة 82 في الطبعة التي طبعت في كرسي الشيخ يوسف عبد اللطيف جميل للقراءات في جامعة الطيبة دكتور محمد الياس تحقيق الدكتور محمد الياس. الجزء الثاني من صفحة 78 إلى صفحة 82 فيها كل ما يتعلق بهذه الكلمة. قال الشيخ ابن الجزري رحمه الله وخرج من المتطرف بعد الألف كلمات وقعت الهمزة فيها مضمومة ومكسورة فالمضمومة منها ثمان كلمات كتبت الهمزة فيها واوا بلا خلاف وهي شركاء في الأنعام أنهم فيكم شركاء وفي الشورى أم لهم شركاء ونشاء في هود أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء والضعفاء في إبراهيم فقال الضعفاء وشفعاء في الروم من شركائهم شفعاء ودعاء في غافر وما دعاء الكافرين والبلاء في الصافات إن هذا لهو البلاء المبين وفي الدخان بلاء مبين وبراء في الممتحنة أو الممتحنة أيهما أصح فيها الوجهان لكن تذكر مر معنا أن أحدهما أصح أو الممتحنة فامتحنون إنا براء وجزاء في الأولين من المائدة وذلك جزاء الظالمين إنما جزاء الذين وفي الشورى وجزاء سيئة وفي الحشر وذلك جزاء الظالمين واختلف في أربع وهي جزاء المحسنين في الزمر وجزاء من تزكى في طه وجزاء الحسنى في الكهف وفي علماء بني إسرائيل في الشعراء إنما يخشى الله من عباده العلماء، وفي أنباء ما كانوا في الأنعام والشعراء. فما كتب من هذه الألفاظ بالواو فإن الألف قبله تحذف اختصارا وتلحق بعد الواو منه ألف تشبيها بواو يدعو وقالوا، وما لا يكتب فيه صورة الهمزة فإن الألف فيه تثبت ولا تثبت لوقوعها طرفا. والمكسورة صورت الهمزة فيه ياء في أربع كلمات بغير خلاف، وهي من تلقاء نفسي في يونس، وإيتاء ذي القربى في النحل، ومن آناء الليل في طه، أو من وراء حجاب في الشورى. والألف قبلها ثابتة فيها، ولكن حذفت في بعض المصاحف من تلقاء نفسي وإيتاء ذي القربى. قال السخاوي: وقد رأيت في المصحف الشامي الألف محذوفة من تلقاء نفسي ومن وإيتاء ذي القربى كما كتبت واللائي بغير ألف، وثابتة في آناء الليل ووراء حجاب. واختلف في بلقاء ربهم ولقاء الآخرة الحرفين في الروم، فنص الغازي ابن قيس على إثبات الياء فيهما، نص عليها في كتابه هجاء السنة. وقال الداني: ومصاحف أهل المدينة على ما رواه الغازي بن قيس بالياء. وقال السخاوي: وقد رأيت الحرف الأول بلقاء ربهم من غير ياء، ورأيت الحرف الثاني ولقاء الآخرة بالياء. طبعا هنا قول السخاوي علق عليه الجعبري رحمة الله عليه فقال: ويحتمل بالدثور، طبعا بالدثور يعني أنه مع مرور الزمن تغير المسح منه شيء، وهذا الاحتمال يعني أحد الاحتمالين عند الإمام الجعبري في تعليقه أو في رده أو في تضعيفه لما يذكره الإمام السخاوي من وقوفه على هذا المصحف الشامي. فلاحظ أن هذين الشيخين الإمامين الجليلين الإمام السخاوي رحمة الله عليه يعني ينظر إلى هذا المصحف كمرجح، ويعني يظهر من هذه النصوص التي ساقها أنه يعتمد أو يعتبر هذا المصحف. تعقبات الشيخ الجعبري رحمة الله عليه على هذه النصوص التي يقول فيها السخاوي إنه رأى في هذا المصحف ما يخالف ما رواه الداني والشاطبي، له الشيخ الجعبري هنا يعني يرده أو يبني الرد عليه من احتمالين. الاحتمال الأول أنه الدثور، هذا يقول مع مرور الزمن اندثر هذا المصحف. الاحتمال الثاني أنه يقول احتمال أنه ليس من مصاحف العثمانية، وهذا أيضا احتمال قوي جدا، يعني كانوا يقول هذا المصحف قد يكون منسوخا من مصاحف ليست على حسب الرسم العثماني المتعارف عليه، واضح؟ فالشيخ يقول، وقال هذا الكلام عند كلامه على كلمة فخراجوا، قال: يحمل، لما ذكر السخاوي أنه رأى في المصحف الشامي فخراج ربك أنها محذوفة الألف، مع أن إجماع المصاحف على أنها ثابتة الألف حتى في المصحف الشامي، وهي قراءة ابن عامر بحذف الألف، وابن عامر يقرأ بحذف الألف ورسم مصحف بلده بإثبات الألف. فالشيخ قال، لما قال السخاوي أنه رأى في المصحف الشامي حذف الألف، الشيخ يرد عليه أو الجعبري قال: يحمل على أنه غير العثماني، أن هذا المصحف الشامي غير العثماني، أو أنها دثرت فيه، أي الألف هذه انمسحت فيه، ولو عرج على هذا لقال، أي الإمام الشاطبي لقال: وجلهم فخراجوا، ما قالوا كلهم، واضح؟ يعني هذه مسألتان يرد بهما دائما الإمام الجعبري على قول السخاوي أنه وقف على هذا المصحف. هو لا يرد على القول، هو يرد على أن هذا المصحف احتمال أنه ليس من المصاحف التي نسخت تبعا للرسم العثماني، والله أعلم. قال الشيخ ابن الجزري: وأما واللائي فإنها كتبت في السور الثلاث الأحزاب والمجادلة والطلاق إلى على صورة إلى الجارة، هي حرف الجر، لتحتملها القراءات الأربع، فالألف حذفت اختصارا كما حذفت من تلقاء نفسي، وبقيت صورة الهمزة عند من حذف الياء وحقق الهمزة أو سهلها بين بين، وصورة الياء عند من أبدلها ياء ساكنة، وأما عند حمزة ومن معه ممن أثبت الهمزة والياء أي واللائي جميعا فحذفت إحدى الياءين لاجتماع الصورتين، والظاهر أن صورة الهمزة محذوفة والثابت هو الياء. الله أعلم أن الشيخ يعني ابن الجزري هنا يعني نمق كلام الإمام السخاوي رحمة الله عليه في شرحه على العقيلة، فذكر هذه الأوجه الأربعة، يعني هذه الأوجه التي تحتملها القراءة الأربعة فذكرها الشيخ السخاوي. وخرج من الهمز المتحرك المتطرف المتحرك ما قبله بالفتح كلمات وقعت الهمزة فيها مضمومة ومكسورة، فالمضمومة عشرة كتبت الهمزة فيه واوا، وهي تفتأ يتفيأ، تفتأ في يوسف، يتفيأ في النحل، وأتوكأ ولا تضمأ كلاهما في طه، ويدرأ عنها في النور، ويعبأ في الفرقان، والملأ في عند الطبع هنا في أول المؤمنين، رجعت إلى نسخة سين وغين وهذه النسخة الأخيرة التي رجعنا إليها بعد طباعة الكتاب، فوجدت فيها في الأول من المؤمنين نسخة غين، يعني التي نقول أنها قرئت على المؤلف، وهو فقال الملأ الذين كفروا من قومه في قصة نوح، وفي المواضع الثلاثة في النمل، وهي الملأ إني والملأ أفتوني والملأ أيكم، وينشأ في الحلية في الزخرف، ونبأ في غير حرف براءة، وهو في إبراهيم نبأ الذين، وكذلك في التغاب ونبأ عظيم في صاد، ونبأ الخصم فيها، إلا أنه في بعض المصاحف كتب بغير واو، وينبأ الإنسان في القيامة على اختلاف فيه، وزيدت الألف بعد الواو في هذه المواضع تشبيها بالألف الواقعة بعد واو الضمير، والمكسورة موضع واحد صورت الهمزة فيه ياء، وهي من نبأ المرسلين في الأنعام، إلا أن الألف زيدت قبلها، وقد قيل إن الألف هي صورة الهمزة في ذلك وأن الياء زائدة، والأول هو الأولى بل الصواب، فإن الهمزة المضمومة من ذلك صورت واوا، يعني نبأ، يعني من ذلك من النبأ، نبأ المرسلين بالياء ونبأ المضمومة بالواو بالاتفاق، فحمل المكسورة على نظيرها أصح. وأيضا السبب الثاني أو التوجيه الثاني أو الترجيح الثاني أن الأول هو الأولى، وأيضا فإن الألف زيدت قبل الياء رسما في لشيء، ولا تقولن لشيء من الكهف، وفي وجيء لغير موجب، فزيادتها هنا لموجب الفتحة بعد الهمزة أولى، فزيادتها أي الألف هنا أي في نبأ لموجب الفتحة قبلها أي نبأ، نبأ مفتوحة بعد الهمزة أولى، يعني كان يقول لك لشيء هي مثل نبأ، بعد الهمزة، نعم، يعني هو يعني من ال فاكر ان فاكر مره قلت لتراجع ورجعت للمخطوطات كلها، هو الكلام ما يتكلم على شيء، ها ليس، نعم، وربما يعني يقول لك لشيء يظن انه الفتحه انها بعد الهمزه في لشيء، هو لا يتكلم على لشيء، زيادة إيش؟ فزيادتها أي زيادة الألف. هو الشيخ الآن يتكلم على إنه الألف زيدت قبلها. قيل إن الألف هي صورة الهمزة والياء هي زائدة. الأول اللي هو القول بأن الألف زيدة هي الزائدة، صح؟ إما أن الألف هي الزائدة أو الياء هي الزائدة. الشيخ يقول الأول هو الأصح. الأول ما هو؟ اللي هو زيادة الألف في نبأ المرسلين. هو يتكلم على هذه الكلمة. ما عنده تفتة يا شيخ، هو يتكلم على المكسورة موضع واحد صورت الهمزة فيه ياء وهي من نبأ المرسلين، إلا أن الألف في زيدت قبلها. تفتأ انتهى الكلام عليها، هو يتكلم على المضمومة الآن، يتكلم على المكسورة. يعني أنت قصدكم الشيخ إنه والمكسورة موضوع واحد وصورت الهمزة فيه ياء وهي من نبأ المرسلين في الأنعام ونقطع على السطر وانتهى الكلام بعدين، إلا أن الألف زيدت قبلها، يعني في شنو؟ نعم نعم. طيب طيب، ذكر شيئين، ذكر إنه الألف إما زائدة وإما إنه الياء هي الزائدة. طيب طيب، بعدين قال والأول ما هو؟ والأول هو الأولى. أبا الأول من لا، هو هنا الهمزة المضمومة، هو ترجيح. هو لماذا رجح القول الأول اللي هو أن الألف زائدة؟ لأن الهمزة المضمومة اللي من هذا الكلام اللي من الفعل نفسه النبأ، إذا كانت مضمومة زيدت الألف. نعم نعم. فهو ذكره للهمزة المضمومة في مجال ترجيح القول الأول أنه الألف زائدة، هذا الذي فهمته. ولا دكتور عبد الرحمن، دكتور تركي، دكتور إبراهيم، نعم. طيب، هو كل هذا الترجيح على انه الالف في نبأ هي الزائده وليس الياء هي نبأ المكسوره وليست الياء هي الزائده. طيب بعد كده هو قاعد يرجح، يقول لك هو يقول في وقيل ان الالف هي صوره الهمزه. طيب هذا قيل، هو يقول لك انه ضعيف، انه ما هو صواب. كمان الصواب والأولى هو الأول. بماذا؟ بهذه الأدلة التي هو ذكرها، أنها في مثل هذا لو كانت مضمومة صورت واوا. طيب هذه مكسورة، إذن تصور ياء، عشان بما إذا كانت المضمومة تصور وا، إذن المكسورة تصور ياء، فمعناته أنه الألف زائدة، صح؟ ما وضحت؟ طيب، هو الآن يتكلم على كلمة إيش؟ نبأ المرسلين. طيب خلاص، لا لسه ما خلص. طيب بالنسبة لنبأ المرسلين إيش قال؟ قال إنه الألف هي الزائدة، نبأ بعدين ألف بعدين الياء، صح؟ هكذا مكتوبة. الشيخ يقول لك هذا الألف اللي بين الباء وبين الياء المرسومة، إنه هذا الألف هو اللي زائد، إلا أن الألف زيدت قبلها، أي قبل الياء التي صورت صورة الهمزة قبل الياء. لا، مو صورة زائدة، هي صورة الهمزة هي الياء. قال لك إنه لا، إنه هذه الألف هي صورة الهمزة والياء هي الزائد، يعني العكس. طيب أيهما الأرجح الآن؟ الشيخ يقول لك الأول اللي هو إيش؟ اللي هو إنه الألف زيدت والياء هي الصورة. طيب هو أولى بل الصواب. طيب لماذا؟ إيش دليلك يا سيدنا الشيخ ابن الجزري؟ قال لك إنه الهمزة المضمومة من ذلك، يعني من هذه المادة اللي هي نبأ التي ذكرها قبل شوية، إذا كانت مضمومة أيوه، بس هو يتكلم على نبأ إنه نفس المادة، إنه لما كانت مثلا نبأ الخصم نبأ عظيم نبأ الذين صورة الهمزة. طيب والألف زادوها، إذن كذلك لما تكون المادة نفس الكلمة نبأ إذا كانت مضمومة وصورناها على الواو، إذا لما جينا مكسورا نصورها على الياء عشان تتقابل معها. إذن إذا صورناها على ياء معناته أن الألف هي اللي زايدة. طيب هذا سبب. السبب الثاني يقول لك أنه الألف أيضا زيدت في كلمة زي كلمة نبأ هذه، وهي كلمة لشيء في الكهف، ووجهوا زيادة الألف في كلمة شيء لأن قبلها فتحة. مر معنا زمان إنه يعني من بس في مرة هنا الكلام في لشيء مرت معنا قبل شوي أو أسبوع وكذلك زيادة الألف في لشيء. نعم فهو الشيخ يقول إنه كلمة لشيء شيء صورة الهمزة زيدت الألف عشان قبلها فتحة، هذا التعليل. أيوه لغير سبب. عشان فتح يعني جيء كسرة ما عندك إشكالية، لأنه يجيك ألف بعد كسرة ما هي. فزيادتها الألف هنا أي في نبأ لموجب الفتحة كما هو فيه لشيء بعد الهمزة أولى. موجب الفتحة بعد الهمزة أيوة لا إنه أولى من حذفها. طيب ترى الألف هذا من فهمي أنا. طيب هنا يعني إيش هنا؟ ثم صورة الهمزة اللي هي الياء. طيب ها الخلاصة ها ما فهمت هذا التعليق كيف؟ وفي جيء لغير انتهى فزيادتها. طيب طيب فزيادتها هنا في نبأ يعني زيادتها بين الباء وصورة الهمزة. طيب اللي هو فتحة الباء نبأ. طيب انه لو جعلنا الالف هي صورة الهمزة. نعم لا انا فاهم كلام الشيخ، بس ابغى عبارة عشان نوصلها للشيخ عمر عشان تكون واضحة عنده او بعد. ايوه بعد الهمزة أولى لموجب الفتحة، ولا ولا ولا الله أعلم لا يمكن الله أعلم فيما يظهر لي لا علاقة لتفتة وواو لأن الألف اللي زيدت في تفتة بعد الواو وهذا تشبيه بالألف وليس عشان الفتحة أو همزة أو كذا يعني شوف الشيخ لما وجه ينبأ الكلمات هذه وتفتة وواو على اختلاف قال زيدت الألف بعد الواو تشبيها بالألف الواقعة بعد واو الجمع مو عشان همزة ولا فتحة ولا ضمة الله أعلم مخمخ فيها الشيخ ها فأنا احنا تناقشنا فيها مع الشيخ عمر زمان عن طريق الواتس ورجعت لل لا لا لا حبيبي قل له هذا شيء وهذا شيء ثاني لأن هذا رسم عثماني أساسا ليس له قواعد أيوة نعم نعم ورجعت لها يمكن أكثر من 12 نسخة نعم نعم طيب هي هما تقديران تفتوا لا ما يعني تقصدك فزيادتنا لموجب الفتحة بعد الهمزة أنه كلمة بعد خطأ بعد موجب فزيادته هنا لموجب الفتحة بعد موجب الهمزة أو لا الأول أنه الياء صورة الهمزة أنه الألف زائدة والياء صورة الهمزة طيب هذا الأول والياء صورة الهمزة هذا أولى لماذا لأن الهمزة المضمومة في من ذلك من ذلك هذه مهمة جدا من ذلك يعني من هذا الباب حق نبأ صورت واوا طيب فإن طيب أيضا الألف زيدت قبل الياء في كلمة لشيء زيها وفي جيء لغير موجب يعني جيء زيدت بغير موجب طيب وفي شيء زيدت عشان الفتحة اللي قبلها طيب لشاء أعتقد أني جايبها من عند الجعبري أو السخاوي واحد منهم ماشي هذا كلام الشيخ الجعبري لكن لا أدري هل هو بالنص أم لا أدري نعم الشيخ شوف في تعليق كيف هذا الكلام مو موجود في النبأ عشان طيب خلينا نقرا في تعليق. تفضل شن. على قول من يقول تصدق تو انتبهت له في خلينا نشوف الحاشية هذه تو انتبهت لها سبحان الله. طيب طيب أيوة الألف من نبأ زائدة والياء صورة. الياء صورة الهمزة يعني هي الهمزة. طيب لا هو الشيخ يتكلم على انه القول الالف هو الزائد. الشيخ يتكلم على يعني يرجح القول بان الالف هي الزائدة. طيب نقرأ التعليق هذا سبحان الله توي انتبهت له. جاء في حاشية كاف وقلنا هذه حاشية كاف مليئة بحواشي من كتاب المقال الوافية لشرح الدالية لواحد الشيخ ابن المبارك أو مبارك السجلماسي رحمة الله عليه. نعم قال فإن الهمزة إلى آخره قد بسط هذه الأوجه خاتمة المحققين سيدي أحمد بن مبارك ثم ردها ونصه. طبعا النسخة مع الأسف النسخة اللي عندي اتضح أنها ناقصة. نعم ناقصة لأن البارحة حاولت أبحث عن هذا النص فما وجدته فيها وهي النسخة اللي عندي يمكن 50 لوحة وحاجة كذا فيظهر أنه النسخة هناك أكمل. طيب يقول الشيخ وذهب الحافظ أي ابن الجزري في النشر إلى أن الياء كذا كذا الصورة والألف زائدة. الشيخ هذا كلام ابن الجزري أنه الألف هي الزائدة والياء هي صورة الهمزة ورجح على ذلك بثلاثة أمور. أحدها أنه كما زيدت الألف في تفتأ ونحوه وصورت الواو فكذلك يكون الألف من نبأ زائدة والياء صورة. والجامع أن كل منهما قياسه ألا يصور ألفا لتطرفه فلما زادوها في الأول حكمنا بزيادتها في الثاني. لما زادوها في الأول اللي هو تفتأ حكمنا بزيادتها في الثاني. نفس كلام الشيخ ابن الجزري. نعم لكن ليت الشيخ ابراهيم بما انك من المغرب العربي طبعا من الجزائر سجل ماس في الجزائر بين المغرب والجزائر سجل ماس هذا من مدن العلم. فاذا اذا وجدت لنا نسخه من هذه كامله المقال الوافيه في شرح الداليه. طيب نعم أيوة لأن استغربت والله ما يلا لعل أحد أحبابنا من المغاربة يسمع هذا الدرس فنطلبه يصورها لنا. يا كاعني واسمعي يا جارة نشحت. طبعا شحتة الكتب ما في أي مشكلة صح. طيب قال الشيخ ابن الجزري حتى لا نضيع الوقت وأيضا فإن الكتاب أجمعوا على زيادة الألف في 100 قبل الياء ليفرقوا بينها وبين منه. وحمل علماء الرسم الألف في ييأس على ذلك للفرق بينها وبين يئسوا مع وجود القراءة بهذه الصورة. فحملها هنا للفرق بينها وبين بني ونبي أولى والله أعلم. نعم هو كله الآن لسه على تعليل الزيادة القول بزيادة الألف. وتقدم ذكر السيء أنه أين يأسوا على أنها نسخ اختلاف نسخ ولا من عنده للفرق بينها وبين يأسوا. لا أدري، أنا لا أثق في ترتيب الشيخ لأنه اجتهد، ولا أثق أيضا في هذه الكلمات التي بين قوسين في طبعتي لأنها طبعة المجمع، فإذا شككتوني في مسألة فالجواب أن أرجع إلى المخطوط، لأن الأصل الذي أعطي لهم ليس هكذا، والله أعلم، والنقص مني قطعا لا شك. وتقدم ذكر وهي ما أدري هذا الموجود في الحاشية، هذا الموجود في الحاشية، يعني لا أنا لم أختصر الحاشية، لكن هل هو المحشي الذي حش على نسخة النشر هذه، وهي نسخة حلوة جدا عليها كثير من الفوائد، لكن لا تذكر الآن مصدرها فين، لكن إذا رجعت إلى وصف النسخ هي نسخة اللي هي مرموز لها حرف الكاف. نعم. وتقدم ذكر السيء في موضع فاطر وحكاية الغازي وغيره أن صورة الهمزة فيه كتبت ألفا على غير قياس، وإنكار الداني لذلك وأنها كتبت ياء على القياس. ووجه رسم ما تقدم من مضموم المتطرف واوا ومكسوره ياء تنبيها على وجه تخفيفها وقفا كذلك على لغة من يقف عليه بذلك كما قدمنا، وقيل تقوية للهمزة في الخط كما قويت في اللفظ بحرف المد، هذا في ريحة كلام الجعبري لكن لا أدري، وقيل اعتناء ببيان حركتها، وقيل إجراء للمتطرف مجرى المتوسط باعتبار وصله بما بعده كما أجروا بعض الهمزات المبتدآت لذلك. والأول هو الصواب اللي هو تنبيها على وجه التخفيف وقفا لظهور فائدته وبيان ثمرته، والله تعالى أعلم. وخرج من الهمز المتوسط المتحرك بعد متحرك أصل مضطرد وهو ما وقع بعد الهمزة فيه واو أو ياء، فلم ترسم في ذلك صورة، وذلك نحو مستهزئون والصابئون وفمالئون ويستنبئونك وليطفئوا وبرؤوسكم ويطؤون ونحو خاسئين والصابئين ومتكئين، وذلك إما لاجتماع المثلين أي الصورتين على القاعدة المألوفة رسما، أو على لغة من يسقط الهمزة رأسا، أو لتحتمل القراءتين إثباتا وحذفا، والله أعلم. وكذلك حذفوها من سيئات في الجمع نحو كفر عنهم سيئاتهم واجترحوا السيئات لاجتماع المثلين، وعوض عنها إثبات الألف على غير قياسهم في ألفات جمع التأنيث، وأثبتوا صورتها أي الياء في المفرد نحو سيئة وسيئا آخر سيئا، وجمعوا بين صورتها وألف الجمع في المنشئات. وخرج من ذلك الهمزة المضمومة بعد كسر ما لم يكن بعدها واو النحو ولا ينبئك وسنقرئك، فلم يرسم على مذهب الجادة بواو، بل رسم على مذهب الأخفش بيا، ورسم عكسه سئل وسئلوا على مذهب الجادة، ولم يرسم على مذهب الأخفش. واختلفوا من المفتوح بعد الفتح في واطمأنوا وفي لأملأن، أعني التي قبل النون، وفي اشمأزت، فرسمت في بعض المصاحف بالألف على القياس، وحذفت في أكثرها على غير قياس تخفيفا واختصارا إذ كان موضعها معلوما. وكذلك اختلفوا في أرأيت وأرأيتم وأرأيتكم في جميع القرآن، فكتب في بعض المصاحف بالإثبات وفي بعضها بالحذف، إما على الاختصار أو على قراءة الحذف. وذكر بعضهم الحذف في سورة الدين فقط، يعني أرأيت الذي يكذب بالدين، لأن الشاطبي قال وفي أريت الذي أريتم اختلفوا. وذكر بعضهم وهو الشاطبي وذكره بعضهم فيه وفي أرأيتم الأنعام فقط، والصحيح إجراء الخلاف في الجميع، والله أعلم. طبعا أرأيت يعني كتبت في المصحف بدون يعني بدون الألف صورة وإنما كتبت أريت. والله أعلم، ربما على القراءة، لأن الشيخ يقول إما على الاختصار أو على قراءة الحذف، وقراءة الحذف ربما تكون يعني تعليلها أقوى لأنها موافقة لكلام العرب، وشواهده شواهدها كثيرة. أريت إن منعت كلام ليلى أتمنعني على ليلى البكاء؟ فقال الشاعر أريت. وكذلك طبعا هذا شاعر حتى اسمه غريب، اسمه ركاض ابن أباق الدبيري حقيقة، بس مع الأسف لسه ما رجعت لترجمتي فما أدري هو في أي عصر. اسمه ركاض ابن أباق الدبيري. أريت إن منعت كلام ليلى أتمنعني على ليلى البكاء؟ يعني ما لك حق يعني ما. بعدين واحد الثاني يخاطب من يخاطب فيقول أريت الأمريكي بصرم حبلي يريهم في أحبتهم بذاك، فإنهم طاوعوك فطاوعيهم وإن عاصوك فعصي من عصاك. وحقيقة شواهدها كثيرة، نحاول إن شاء الله إذا وصلنا إلى سورة الأنعام وذكرنا القراءة نذكر لها شواهدها إن شاء الله، فلا نخلي الدرس من الشواهد اللغوية والنحوية إن وجدنا لذلك سبيلا. طيب نأخذ نكمل الصفحة. وأما وناء في سبحان وفي فصلت فإنه رسم بنون وألف فقط ليحتمل القراءتين، فعلى قراءة من قدم حرف المد على الهمزة ناء ظاهر، وعلى قراءة الجمهور قدر رسم الألف المنقلبة ألفا اللي هي ناء على أنها ألف مقصورة بعدين رسموها ألفا، فاجتمع حينئذ ألفان فحذف إحداهما، ولا شك عندنا أنها المنقلبة وأن هذه الألفة الثابتة هي صورة الهمزة كما سيأتي بيانه. يعني هنا الشيخ متأكد جدا يقول ولا شك. وكذلك رأى كتب في جميع القرآن براء وألف لا غير، والألف فيه صورة الهمزة كذلك، وكتب في موضعي النجم وهما ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رأى من آيات ربه الكبرى بألف بعدها ياء على لغة الإمالة، فجمع في ذلك بين اللغتين والله أعلم. وأما رسم مئة ومئتين وملئه وملئهم بالألف قبل الياء فإن الألف في ذلك زائدة كما قدمنا، والياء فيه صورة الهمزة قطعا. والعجب من الداني والشاطبي ومن قلدهما كيف قطعوا بزيادة الياء في وملئه وملئهم، فقال الداني في مقنعه وفي مصاحف أهل العراق وغيرها وملئه وملئهم حيث وقع بزيادة ياء بعد الهمزة، قال وكذلك رسمها الغازي بن قيس في كتاب هجاء السنة الذي رواه عن أهل المدينة. قال السخاوي وكذلك رأيته في المصحف الشامي. هنا وقفة قصيرة. الشيخ رحمة الله عليه يتعجب من الإمام الداني والشاطبي ومن قلدهما أنهم كيف قطعوا بزيادة الياء. عبارة الداني حقيقة في المقنع المطبوع، المقنع المطبوع ليس فيه كلمة بزيادة، المقنع المطبوع المحقق لما رجعنا إليه ليس فيه كلمة بزيادة، وإنما يقول الشيخ أنهم حيث وقعوا يعني حيث وقع بياء بعد الهمزة، وهذا يعني نص أو على الأقل يعني يعطي المجال للشسم، يعني يعطي المجال بأن الشيخ ابن الجزري الشيخ الداني لم يقطع. أيضا تكملة النص عند الإمام الداني بس مع الأسف ما نقلته لضيق الوقت، لكن تكملة النص يفهم منها أن الشيخ ذكر الوجهين، الداني ذكر احتمالين، يعني ذكر الوجه الزيادة، واعتقد الدكتور أيمن نقله هو الشيخ الدكتور، اعتقد الدكتور أيمن نقل كلام الداني لأنه فيه وجه الزيادة، إنما هو احتمال وليس قطعا، عندها والعجب من الداني والشاطبي. لاحظ الشيخ هناك علق تعليق الدكتور أيمن علق ونقل نص كلام ابن الداني، لكن الدكتور لم يتعرض لمسألة أن كلمة زيادة ليست في المقنع، وهي مهمة جدا. ويظهر أن الشيخ الشاطبي أخذها من الوسيلة أو من الجعبري، لأن الجعبري والسخاوي كل منهما يعني ذكر هذه العبارة بالزيادة. أيوة فيجوز. أيوة أيوة. إذن هذا نص صريح أن الشيخ بن الداني لم يقطع بالزيادة. ما يعني إذن معناته أنه ما في قطع، يعني عبارة إلا إذا كان الشيخ الداني يعني قطع بها في كتاب آخر، لأن عنده كتاب آخر أعتقد اسمه التحبير في الرسم غير المقنع، عنده كتاب اسمه التحبير في الرسم، فهل الشيخ بن الجزر وقف عليه، هل الداني ذكرها هناك، لا ندري. لكن حسب المقنع على الأقل النسخة المطبوعة، لأن نسخة مطبوعة محققة يكون لها التوثيق الأولوية، فما في كلمة بزيادة. ولو راجعتم ربما يعني طيب. هذا بالنسبة فيما يخص مين، فيما يخص الإمام الداني في قول الشاطبي. والعجب من الداني والشاطبي ومن قال كيف قطعوا بزيادة الياء، اتضح أنه كلام الداني في المقنع ليس فيه قطع بالزيادة، وإنما فيه تجويز أو احتمالية أنه السبب أو أنه الوجه التوجيه يكون بالزيادة. بالنسبة للإمام الشاطبي، الشاطبي حقيقة هو قطع، يعني عبارته يعني فيها القطع في بالزيادة في ملئه وملئهم، لكن بين الشيخ اللبيب رحمة الله عليه في شرحه لهذا البيت، يعني بين أن ما ذهب إليه الإمام الشاطبي من زيادة الياء في ملئه وملئهم أنه هو الصواب، وأنه هو ما رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام. واضح. لكن أيضا لضيق الوقت لم أجلب نصه، لكن إن شاء الله نحاول الحصة القادمة ننقله إن شاء الله. فالإمام الشاطبي نخرج من هذا كله بهذين التعليقين: الإمام الداني عبارته ليست صريحة في القطع بزيادة الياء، الإمام الداني ذهب إلى الإمام الشاطبي قطع بالزيادة، وذكر اللبيب أن ما ذهب إليه الإمام الشاطبي إنما هو نص عليه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام، حتى إن اللبيب رجح ذلك، يعني حتى قال والصواب أو الأصح حاجة عبارة بمثل هذا والله أعلم. قال السخاوي: وكذلك رأيته في المصحف الشامي. قلت أي ابن الجزري: وكذلك في سائر المصاحف، ولكنها غير زائدة بل هي صورة الهمزة، وإنما الزائدة الألف، والله أعلم. نقف لنواصل. وأما هم وقد منع مكي. طيب إذا نقرأ ونقف عند كلمة وأما هم اقرأوا، ولا نقف هنا؟ طيب نقف. ها لا نمل حتى لا نمل. طيب